السلام يلي من الضيقه تنصيته اللي تنومس فعوله عند وقفاته الليل يا عد واهل المدح عديته ونحد كل وقت القشر شفت فزعاته شفت فزعاته الطيب والمرجلة من ساسه وبيته ما هي غريبة على شر واهل جاته لو ما هو بدارج بين العرب صيته والله ما تعبت نفسي في مناجاته الطيب والمرجلة من ساسه وبيته ما هي غريبة على شر واهل جاته لو ما هو بدارج بين العرب صيته والله ما تعبت نفسي في مناجاته سلامي اللي من الضيقة تنصيته اللي تنومس فعوله عند وقفاته الليل يا عد واهل المدح عديته وتحد كل وقت القشر شفت ظروف حال وضعي لا تقصيته جاوبت من جاك يشكي لك معاناته يا شيخ وجهك وجهك انك عطيته يبلغ جميلك ووضعي زانة سواته حال وضعي لا تقصيته جاوبت من جاك يشكي لك معاناته يا شيخ وجهك وجاهك كنك عطيته يبلغ جميلك ووضعي زانة سواته سلامي اللي من الضيقة تنصيته اللي تنومس فعوله عند وقفاته بالليل يا عد واهل المدح عديته ونحد كل وقت القشر شفت فزعاته.